العكس بقى، عكس الأمانة. الأمانة أنا اللي محتاج، فلذلك الشريعة بتقول لي دور على الأمين واديله، ما تديش لواحد يكون خائنة. في أمر العارية ربنا قال لنا إيه في منع العواري، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. يبقى هنا ويل لأمثال هؤلاء، يبقى كأن الشريعة بتقول لي ما تمنعش المعون، لما حد يحتاج لحاجة عايز حل عايز كذا وانت قادر تديله اديله. طب لو منعت الشريعة بتقول لي لا اوعى تفعل هذا الشيء. طيب كأن الشريعة بتأمرني، اجي انا واحد يقول لي اديني الحاجة دي استعيرها، طيب خد عشان ربنا ما يقول ليش ويل لك. بعد ما ادهالي يروح صاحبنا واخدها جحدها هاتها مالكش عندي حاجة، تيجي الشريعة تقول ما انت اللي غلطان، طب مش عاصي لحد حاجة. يقوم هنا لا لا لا ما تجيش الشريعة بهذا الشيء ابدا، ولكن شريعة ربنا العظيمة طالما هو محتاج واحنا بنأمرك ان تديله، يبقى لو ده حدا هتتقطع ايده، لانه في هذه الحالة هو اللي طالب والشريعة بتقول لك ما تمنعش. شوف الفرق بين انت محتاج فالشريعة بتقول لك دور على الامين وتديله الحاجة عشان يشيلها لك، لكن انا مش محتاج وانا مش عايز ادي اصلا، بس الشريعة بتقول لي ادي، يبقى انا الان لابد اني انفذ الشريعة، يبقى لازم الشريعة تحميني لما ادي لحد هذا يرجعها لي. لذلك جاء في امر العواري يستعير شيئا ويتلف منه، يبقى هنا سواء تلف غصب عنه ولا بارادته ملزم يرجعه سليم كما كان. ده في العارية. في الامانة اللي انا بقول لك خد شيء اللي جه عندك، بعد ما تاخدها حطتها في الخزنة بتاعتك وبعدين حصل شيء من الاقدار ضاعت وتلفت، يبقى ماليش حاجة عندك. الفرق بين الامانة والعارية فرق كبير جدا بين الاثنين، فلذلك جاءت الشريعة بان الخائن ليس عليه قطع، لا تقطع يده، لان انت معرفتش تنقي مين اللي شلت مالك، وجاءت في جاحد العارية انه تقطع يده لانه محتاج ويطلب، والشريعة بتقول ما تمنعش المحتاج الحاجة بتاعتك تعطيها للمحتاج. لذلك قال لنا هنا ليس على الخائن قطع، وذكر لنا انه قطع المرأة المخزومية، ده في الحديث اللي بعد الحديث عبد الله بن عمر، كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها، تستعير المتاع وتجحله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها. حديث آخر نذكرهن هنا لمحمد بن يحيى بن حبان، قال سرق غلام لنعمان الأنصاري نخلا صغارا فرفع إلى مروان فأراد أن يقطع، فقال رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع في الثمر ولا في الكفر، لا يقطع الكفر هو الجمار بتاع النخل، جمار النخل، كأن هذه الأشياء ممكن ما يبقى لهاش قيمة كبيرة، لأن نقول لابد أنه مبلغ معين من المال هو قدر الربع دينار يعني جرام وشيء من الذهب، ده قدر السرقة. فإذا كان السرقة سرق حاجة تساوي جنيه 2 جنيه 5 جنيه 10 ما دون الجرام من الذهب فلا قطع في مثل هذه الأشياء لحقارة الثمن بتاعها، وإنه قطع اليد لابد يكون في شيء بلغ النصاب للقطع. حديث ثالث يذكرهن هنا عن أبي أمية المخزومي إسناده ضعيف، بس ليه شاهد تاني من حديث أبي هريرة يؤيد المعنى اللي فيه. فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف، أتي بلص يعني هنا كأن اللص اللي بيسرق إما يجي اثنين شهود يشهدون عليه ويتضبط معاه الحاجة اللي هو سرقها، هنا بشهادة الشهود يبقى تقطع يد هذا الإنسان. لكن قد يأتي الإنسان اللي سرق وبعدين يقول أنا سرقت، أنا سرقت، فين الحاجة اللي سرقتها؟ مش موجودة. وأصحاب هذه الحاجة ما ادعوش، ما قالوش حاجة سرقت مننا وسكتوا وخلاص، ولكن اللص في هذه الحالة عايز يتوب فبيقول أنا سرقت، أنا سرقت، يبقى هتتقطع إيده باعترافي. هتبقى هنا الصورة زي صورة الزنا لإنسان اللي بيعترف على نفسه. ولذلك الرجل هنا لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما إخالك سرقت، ما يعني ما أظنكش أنك سرقت، الرجل يقول أنا سرقت ما فيش شهود عليه ولا غيره ولا الحاجة موجودة عنده ولا حد ادعى هذا الشيء، يبقى هي كل الحكاية ان هو عايز يتوب لله عز وجل، فما تتوب بينك وبين ربنا وخلاص. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت. وكل ما إخال هي الكلمة الوحيدة في اللغة العربية اللي على هذا الوزن، وفيها لغة ضعيفة ما أخال ولكنها ضعيفة، لكن اللغة اللي فيها بكسر همزتها ما إخالك، ما أظنك يعني، قال ما إخالك سرقت، قال بلى يعني سرقت. فقال له مرتين أو ثلاث مرات هذا الشيء. الغرض منه إيه؟

جابوه لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقالوا إنه اعترف بذلك. فقال أبو بكر الرجل بقى كان وأبو بكر الصديق بيدور على الحلي بتاع زوجته كان عمال يدعو بيقول إيه في دعاء يقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح اللهم عليك بمن بيت أهل يعني اللي خرقهم بالليل اللهم عليك به يعني بيدعو على نفسه صبح الصبح اتقبض عليه هو اللي كان سال هذه الحرام يعملها ويقف يدعو مع الداعين فيبتلى بهذا الشيء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لدعائه على نفسه أشد عندي من سرقته لدعائه على يعني هو السرقة بتاعته أهي سرقة وخلاص وكان تاب وكان سكت لكن دعا على نفسه اتعامل فيه هذا الشيء دعائه على نفسه كان أشد عندي من سرقته فقطعت يده اليسرى يبقى اتقطعت في أول مرة إيده اليمين ثاني مرة رجل الشمال ثالث مرة إيده اليسرى. طب لو سرق المرة الرابعة هتتقطع رجله اليمنى تتقطع أطرافه كلها. الحرام شر في الناس لذلك إنه بتره بهذه الصورة أولى من تركه وممكن الإنسان ما يبطلش يكون حرامي وتعود يعيش على هذه الصورة يقوم يسرق تتقطع إيده ويسرق يتقطع إيده ويسرق في النهاية يبقى قاعد من غير إيدين ولا رجلين يبقى يستاهل جزاء لما صنع. شريعة ربنا حكيمة وربنا عليم حكيم سبحانه وتبارك وتعالى لا يأمر شيء إلا لخير ولا ينهى عن شيء إلا لشر والله أعلم. نكتفي هذا القدر أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.